رجل فقير وشبه عاجز. استوقف سائق تاكسي وقال له بصوت ضعيف: هل تسمح بتوصيلي إلى بيتي بجانب الجبل وليس معي ما أعطيك من النقود؟ ابتسم سائق التاكسي وقال للرجل: اصعد ولا تشغل بالك بأجرتي. وصل الرجل لبيته فأقبل عليه أولاده الصغار وسألوه: أجئتنا بالخبز؟ فقال لهم في حزن: لا والله ما جئت بالخبز، فقد استحييت من السائق أن أطيل عليه المسافة والوقت دون أجر أو مقابل. سمع السائق هذا الرد فذهب واشترى 5 أكياس خبز وأعطاه إياها، فشاهد السائق أولاد الرجل التهموا نصف الخبز في دقائق من شدة جوعهم، فأخفى دموعه وعاد إلى المدينة يسعى. فاستوقفه سائح وقال له: أوصلني إلى المطار. وأعطاه 2000 جنيه، والتسعيرة لهذه الرحلة 500 جنيه فقط. وهو في المطار جاءه سائح آخر طلب منه أن يوصله إلى فندق شهير وأعطاه 100 دولار. فاشترى السائق ما لذ وطاب من الفواكه والحلوى واللحوم ليذهب بها إلى الرجل الفقير، لأنه تأكد أن الله رزقه هذا الرزق بسببه. إلا أن أحد الأصدقاء التقى به وأصر أن يذهب معه إلى بيته ليشاركه في وليمة أعدها، فذهب معه وهناك وجد إسرافا كثيرا. وبعد العشاء بقي صنف من الطعام بأكمله لم يمسسه أحد، فاحتاروا أين يذهبون به، فأخذه السائق. وبعد أن ودع صاحب الوليمة ذهب إلى أسرة الرجل الفقير وأعطاه كل ما اشتراه وما حصل عليه من الوليمة، فبكى الرجل فرحا مما يحدث له. وسمع السائق صوت الأطفال الصغار تصيح: لحم، فاكهة، حلوى. فسقطت دمعة من عينيه ودعا لأهل هذا البيت ولغيره أن يرحمهم الله وأن يلطف بهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.